وكذلك حقت كلمة، يعني اكن في ايام ان حقت كلمات ربك، وبعدين وكذلك حقت كلمات ربك، فايه ايه اللي حصل عشان تجيب لي الثانيه دي؟ يقول وكذلك حقت كلمات ربك، يبقى لازم ضروري قبلها حاجه حقت فيها كلمه الله. يقول له حقت، هم امم وهو ايه وهو اخر. تبقى زي ما حكم على دي وحصل، يبقى كذلك حقت كلمات ربك عليهم قديما، لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. وكذلك في امور لا اختبارهم اختيار فيها، ادي العظمه، مش العظمه في انك تيجي في امر الاختيار اللي انت بتقول له هيفعل كذا، لا، ده في امر لك فيه اختيار واتحداك ان تختاره. احنا قلنا ايام زمان في قول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب، مش كده؟ وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى. يبقى حكم عليه بانه يموت كافرا، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من الناس. حكم عليهم الاثنين، مع ان الايمان والكفر امر اكل الله في اختياره للعبد، بدليل ان مات زي ابو لهب. خالد بن الوليد مش اسلم ولا ايه؟ وعمر بن العاص اسلم ولا لا؟ وكلمة بن ابي جهل اسلم ولا ما اسلمش؟ الله، طب ما كانش يأمن ان يجي ابو لهب كده بعد ما تنزل الاية، وبعدين يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فيقول قائل الله، طب ده حكم عليه بانه هيروح النار، وهو قال الكلمة اللي بتنجي من النار. يبقى له اختيار فيه وحصل بانه لا يقولها. هذا تشرحه آية: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قلبه يحدث بشيء، انما العظم الالهية خليه ايه يتحرك. لما ربنا قال لام موسى: فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، طب من اي عقل كده يقول للمرء لما اتخفى على الواد ارميه في البحر؟ فسمعت الكلام بدون ما أبها يتأثر على ابنها. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ما خليتهاش العصر تقول ازاي ارميه في الله، ازاي كلمة واقع وارد اعلى لا يعارضه وارد شيطاني اسفل، وخدت الكلام على انه كلام. طب ادي حتة تانية، فرعون لما قالوا له امتهنه ان ملك الزوال هيكون على يد غلام من بني اسرائيل، بس عشان شوفوا اللي ادعوا الالوهيه عقلهم ايه شكله. طب لما قالوا لك ان زوال ملكك، زوال الملك هيبقى على يد غلام، يبقى لما تاكل غلمان الدنيا مش هيكون متدخل لك غلام يجي يقتلك، ما قالوا هيكون زوالك على يد غلام، يبقى اذا انت اختيرك ده ما فيش لفايد. طب مش كده بس، وبعد ذلك انت بتدور على الاولاد عشان تقتلهم، وتدخل البيوت وتدور، جالك ولد لحدك والولد في مهد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، تقوم تاخده انت والست بتاعتك، ها، وبعدين تقول قرة عين لي ولك. شوف بقى الدخول على الراجل، ها، مع انها اصلها مؤمنه مش موافقه على حكايه الاكل دي، فما صدق ان يجي لها واحد يبقى لها راي، قالت له لا قرة عين لي ولك، قال نربيه بقى وانه مش عارف ايه، وهو اللي يربي اللي هيقتله. بقى انت عمال بتدور على العيال اللي تقتلها، وزي واحد بحبك تقوم تلاقيه وتربيه انت، طب تلاقيه تقول روح لحالك، انما انت اللي تربيه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. وهل حقت بقهر وجبروت؟ لا، حقت باختيار منهم، فيكون الحق سبحانه وتعالى قد حكم بعلمه الازلي انهم مش هيختارهم وهيروحوا النار، لا يمكن ان يجيء واقع الا هم يعملوا كده ضروري، انما مش قهر بقى، ما قهرتهمش على انهم يكونوا كده، ده باختيارهم هم. نعم، وكذلك حقت كلمه ربك. وقلنا الكلمه في اللغه تطلق على اللفظ المفرد، مفهوم؟ وبعدين كلا انها كلمه هو قائلها على كلام، ثم قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا كلام، انما قول كبرت كلمه، انما قالوا كلام مش كلمه، تبقى الكلمه قد يقصد بها الايه؟ احنا قلنا اظن الكلام ده بس قبل كده، وقلنا ألقى فلان في الخطبة كلمة جميلة وكذلك حقت كلمة ربك. أيوة الكلمة الصدر بيخدم العجز. طب حقت أي ثبتت؟ لأنها مش مطلق كلمة، ده كلمة ربك. كلمة مين؟ كلمة ربك. يبقى لازم تحق ولا لا؟ ما كان الله ليقول كلمة ثم يأتي واقع الأحداث اللي يكذبها فلم تحدث. يقول لك مدام حقت تبقى ثبتت. ثبتت ليه؟ لأنها إيه؟ كلمة الرب. ومدام كلمة الرب يبقى علم أزل أنهم سيختارون هذا المصير، يبقى مش من قهري أنا بقى، ده باختيارهم هم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هي دي الكلمة بقى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ما لهمش شغل إلا إنهم إيه؟ يسبحون بحمد الله. دي من مقالين برضه. يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن أن يكون فيه شبه بعبيده وبخلقه. أما الإله منزه. كل ما يقول لك ده فعل من اللي فعل ربنا، يقول لك ما هم زي البشر بقى، زي البشر. ولذلك يجي في كل حاجة غريبة يقول لك سبحانه. اوعى تقصوا بالبشر. لما جه يسري بمحمد عليه الصلاة والسلام في ليلة ويخليه يعرض للسماء في ليلة وينزل، يقول اوعى تاخدها كده، انا حولها لك من الاول اهي، سبحانه الذي اسرى بعبده. اوعى تقول المسافة والزمن والمش، اوعى تقول كلام، لان مين اللي ايه؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها. سبحان الذي خلق الازواج. وقلنا قديما ان سبحان يعني تنزيها له عن كل ما يخطر بذلك مما يشبه البشر. وهل التنزيه وجد بعد وجود من ينزه، ولا التنزيه ازل له قبل ان يخلق من ينزه؟ هو في ذاته منزه قبل ان يوجد من ينزه. ولذلك لما اتولدت السماء والارض قال سبح لله ما في السماوات والارض، ومره سبح لله ما في السماوات وما في الايه في الارض. سبحوا ساعه من خلقوا كده وخلاص، وقالوا يا سلام ايه العظيم ده. بس قال لك لا، ولا يزالون يسبحون. فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الايه في الارض. مش سبحوا عشان مخلوقات المشكله، لا، قال ولا يزالون ايه يسبحون. يسبحون يجيبها بقى كده بالمضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. طبعا الاول، فاذا كان الكون قد سبح ولا يزال يسبح، والكون مخلوق لك ايها الانسان، فانت اولى من الكون بان تسبح. تبقى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اذا كان اللي مخلوق لاجلك سبح، يبقى انت تقول ايه؟ انا اسبح. سبح يعني نزه. يعني ايه تنزه؟ تقول يا اخي لما انت تبص لحكايه خلقنا دي، تلاقيها شويه تطير وبعد ذلك يعملهم بيض وكده وينفخ فيها تطلع الحياه، يقول لك انت ما تقدرش تعملها. لان حتى لما سيدنا عيسى اراد الله ان يعطي له ايه، قال ايه؟ اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. كهيئه الطير مش طير. اعمل تمثال من ايه؟ من الطين كهيئة ايه؟ ما هوش طير. خلاص؟ وبعدين انفخوا فيه فيكونوا ايه؟ بإيمان بقى، يبقى نفخ الحياة بإذن الله. انما كنا عامل تمثال طين كده سهلة دي قوي. الله. يبقى يا أيها الإنسان كان يجب أنك اللي مخلوق لك سبح بحمد الله. كان يجب ان ايه تسبح. يبقى يقول سبح لله ما في السماوات، ولم ينقطع تسبيحه بل لا يزال ايه يسبح، وما دام الامر كذلك فلم يبق الا انت ايها الانسان. يبقى سبح اسم ربك الاعلى. الذين يحملون العرش ومن حوله. يحملون العرش. العرش ده يبقى لازم محمول. بعدين حتى قال لنا على العدد اللي يحمله. كلمة العدد بين الإعداد مش معنى ثمانية. طب ليه مش أربع أركان يبقى أي واحد؟ إنما إيه ثمانية؟ عشان العدد تعرف إن العمل كده وزلش يبقى الأوضح من ذي قال إيه؟ وحاليهم 19 ما جبت لاش لا 10 ولا 15 ولا 20، 19 إيه الوقفة دي؟ ده دلوله على إن الوقفة دي ربنا قال لك انا عاملها كده بتعتقد وعاملها فتنه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. طب ما خليهمش 20 ليه؟ انت اسمع هو عمل ايه قال ايه. ولذلك الايمان انك انت ما تمسكش المساله صفحه حصلت ولا ما حصلتش. سيدنا ابو بكر الصديق لما قالوا له ده صاحبك بيدعي انه ايه رسول، الا وقالها؟ قال قد صدق. ما نظرت الى المساله وصعوبتها وازاي وازاي، ما انما قالها ولا ما قالهاش. فكذلك في كل امر يقف فيه العقل، هو قال ولا ما قالش، ما تبحث فيها بعقلك، لانه ما دام قال ومن اصدق من الله حديثا، حد يبقى صادق عنه؟ مش ممكن. يبقى هو قال انتهت المساله. كن عقلك يستوعبها، ده موضوع اخر، او ما يستوعبهاش. ليه؟ لان هناك فرق بين الوجود وكيفيه الوجود، في فرق بين الاثنين. قد يوجد الشيء ولكنك لا تعرف كيف وجد. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء قال له ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى. السطحيين بقى يقول لك يا سلام على القران، القران بتقول عليه كلام بليغ ومتعارض. قلت ليه يا حبيبي؟ يقول ما هو بقول له اولم تؤمن؟ قال بلى، يعني امنت، ولكن ليطمئن قلبي. طب ده الايمان اطمئنان القلب الى العقيده، ولكن ليطمئن قلبي. تبقى رجعت في الكلام ده. قال له اصلك انت ما فهمتش السؤال، لو فهمت السؤال ما تقولش كده. وهل قال ابراهيم لربه اتحيي الموتى؟ قال له كيف تحيي الموتى؟ اذا احياء الموتى امر ايه؟ امر ثابت. كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى بناء البيت ايه؟ واقع. يبقى الذي امن به وقال اولم تؤمن؟ قال بنى، اللي هو ايه؟ اني احيي الموتى. امنت به، بس انا عايز الكيفيه. يقول له السؤال عن الكيفيه غير السؤال عن الايه؟ عن الوجود. وكيفيه الايجاد لا تتاتى كلاما. ما يقولش اصلا انا عملت كذا وعملت، لانها مش علاج. اللي بيبني البيت يقول له اصلا انا فحت وعملت اساس وجبت اسمنت وجبت حديد وجبت مش عارف ايه، مش هيقول كده. كيف بنيت هذا البيت وجبت فلان ده بتاع المصلع مشهور ومش عارف ايه، وفلان اللي غفع وفلان اللي عمل، دي الكيفيه. انا ما ببحثش عن بناء البيت، انا ببحث عن كيفيه بناء البيت. نقدر نقول له انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، واديله الكيفيه بدليل انه خد بيطبقها يلاقي الكلام صح. ولو شاهد من يطبقه مثل هذا يلاقي الكلام الصح. طب لما يقولوا بيحيي الموتى يبين له الكيفيه ازاي بقى بالكلام؟ قال له دي ما تنفعش كلام، ده لابد من عمليه بالفعل، وعمليه انت اللي تعملها مش انا. خدوا بالكم ان في حاجه تصنع لواحد شيئا لا يقدر على صنعه. إذ أنت عديت بقدرتك، ما تقدرش تشيل الترابيزة دي، نشيلها لك يا سيدي. نقول أنت ما تقدرش تشيلها، أنا لما عاوز أنت تشيلها تشيلها، مش هشيلها لك أنا. ده العمر ده أنني لو عاوز أنت تشيلها تشيلها، مش أنا اللي هشيلها. فإذا جاب التجربة في نفسه، قال له هات أربعة من الطير وصرهن يضمهم ويعرفهم كويس ويعرف اوصافهم، عشان ما تبقاش يقول ده احنا جبنا طير تاني. وبعدين بقى ايه؟ اذبح فيهم واجعل على كل جبل منهن ايه؟ جزء. ومش انا اللي هقول لهم يلا يا طير اطلع، انت اللي تقول لهم ثم ادعوهن انت ياتي لك. يبقى اذا كنت انا اقدرت ما لا يقدر على القدره، يبقى انا ما اقدرش. أدي العظمة. الذين يحملون العرش ومن حوله. العرش ده هو سمة استتباب الملك. ولذلك لما حب الهدهد يتكلم عن سبأ قال ايه؟ ولها عرش ايه؟ اكن العرش ده ما قالهاش الملك ايه؟ فكت عليك ايه بقى؟ وأوتيت من كل شيء، ما جابش الا على الاجمال. ولها عرش ايه؟ عظيم. يبقى اكن العرش دي سمة ايه؟ سمة استتباب الملك. لان الملك ما يقعدش على العرش الا لما تدين له المسائل، انما يقول ان الحته المشاربه مش ما استقرش على العرش. يبقى متى يستقر الملك على عرشه؟ استتب له الامر. ويبقى العرش دي سمه السيطره على الحكم والاستيلاء عليه، مش بقى ضروري يقعد على العرش ومش ضروري يقعد. ولذلك الذين يحملون عرش من ربنا قاعد على العرش، انك العرش استوى يعني استوى، لا ما دام عمل العرش للملك بقى ايه. ولذلك هناك لما بقول ايه، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. مهمتها ايه؟ لما خلق بعد كده ثم استوى على العرش، يبقى بعد اكمال كل حاجه استوى على العرش، يعني معناها ايه؟ تمت امور الملك له، يبقى العرش رمز على تمام الايه؟ على تمام الملك. ولذلك حولك الذين يحملون العرش اللي هم الثمانيه دول، وبعدين في ملائكه ثانيه يطوفوا بالعرش، الذين يحملون العرش ايه؟ ومن حوله، يبقى فيه حامل وفيه ايه؟ يسبحون، اسمهم الكروبيون. الكروبيون دول اللي ما لهمش شغل ولا الكون دبلهم، ما لهمش شغل الا انهم يسبحوا بحمد الله، بس يسبحون بحمد الله. طبعا الاول ما بيشوفوه فيه، شافوه جالس كده على العرش ما شافوش. ولذلك رحم الله علماء انا السابقين، حينما يشهد واحد لواحد مع ان بينهم خصومه في الراي، يجي الفخر الراجل لما يتعرض للايه دي، الكشاف سبق وتكلم، يقول الكشاف لما جه في عند قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ادي واحده، ويؤمنون به، لا يؤمنون به، ده المشهديات ما فيهاش ايمان، الشيء المشهود إيه؟ لا يقال فيه ايمان. فلو انهم شاهدوا الله قاعد على العرش كده ومش عارف ما يقولش ويؤمنون به. قال الفخر الرازي ولو لم يكن للامام صاحب الكشاف الا هذه لكفته طيله حياته، قال لانه بيقول كده يعني لما تفتكروا انه هيشوفوه قاعد ويشوفوه مش عارف ايه ويحب ينزل وين ويشوف الكلام ده، برضه لا يزال ايه غيبا بالنسبه لهم. ولذلك قال يسبحون ويؤمنون، والايمان لا يكون الا بامر ايه. ولذلك ايه الذين يؤمنون بالغيب، لان الايمان بالمشهد ده زي ما احنا قلنا، لما واحد يقول انا امنت باني فلان الشعراوي قاعد وياه احبابه وقاعد بيتكلم، دي تنفع فيها ايمان دي؟ طب ده هو المشهد اللي احنا شايفينه كده، والايمان لازم يكون ايه؟ بامر غيبي. وزي ضربنا مثل زمان وقلنا انا بخاف من اللصوص، فجت في الفلوس بتاعتي في الجنينه ورحت شايل حجر كده وحطيتها في الماء، طب ليه يعني؟ وبعدين جه اول الشهر وحبنا ندفع المرتبات، تعالى ولا شيل الحجر اللي هناك ده، يقوم يقول ما اقدرش اشيله ده تقيل عليا اما يبقى حد يساعدني، يقول له ايه تشيله ده تحت الكيس اللي حديك منه المرتب، يروح يشيله ولا ما يشيله؟ يبقى المهم اطاعة الامر بغير ما فيه، انما اطاعة الامر علشان عندنا ما تنفعش. وذلك كل الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون تسبيحا مقرونا بالحمد، لان التسبيح ثناء التسبيح، ولكن الحمد لشكر على نعمه قدمت، ومن اجل النعم انه لا يشبهه شيء، لان لو يشبهه شيء كان يبقى فيه تعارض، لا ذهب كل اله بما ايه ولا على بعضهم على ايه على بعض. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، أدي يؤمنون به بتاعتهم بقى ايه، ويستغفرون للذين امنوا، الا يستغفرون للذين امنوا، قولوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله بقى عمالين مشهورين بربنا، وبعدين يفتكروا الخلق اللي امن، يقول لك ما دام امن بالله وعافت منه عفوه اغفرها له يا رب نتيجه ايمانه، لان مع لا اله الا الله ما يصحش ان يكون في حاجه من الله، مع انهم قالوا لا اله الا الله. فكان الله في هذه الايه يسلي رسول الله عن ان كفار قريش لما يقفوا منك هذا الموقف الملائكه اللي حاملين العرض وبيسبحوا بحمد الله واللي حولهم اللي بيصوفوا بالاثنين ده بيذكروا امتك ويعملوا ايه؟ يقولوا ربنا بيحننوا ربنا عليهم. يبقى ده كفايه لك ولا مش كفايه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. يبقى هاتف مع الايمان لا يضر مع الايمان ايه؟ معصيه. يقول لك خلطوا عملا صالحا واخر ايه؟ ولذلك لا تبقى لا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك بايه؟ لمن يشاء. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف هم مين وهم فين؟ ربنا وادخلهم جنات عدن. يبقى وقهم عذاب الجحيم يعني ايه؟ تخليه من المؤلم وبعدين تحليه بالنعمه. ولذلك نكفى من زحزح عن ايه؟ وادخل الجنه، اي زحزح عن النار هي دي ايه؟ وقهم عذاب الجحيم. وادخل الجنه هي دي بتاع ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ومش بس دولي، قال لك ايه؟ ومن صلح من ابائهم وازواجهم، يعني ده جابوا العيله، جابوا كشف العيله. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. الله. يبقى لما دعوا جابوا جابوا الشجره كلها. قال لك ليه؟ قال لك لان الاباء مصرون بوجودهم مع الابناء. فما تقطعش عليهم هذه النعمه. وخلي اولاد، قال لك ايه ثانيه جابت بقى الحيثيات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. الاصل ايه؟ الايمان. والذين ايه؟ واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. الاصل ايه؟ الايمان. والذين ايه؟ واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. الالحاق تدل على ان في واحد كامل وواحد اقل، والا لو كانوا متساويين في العمل وكل واحد قد بدعه دراعه. طب الحقنا بهم ذريتهم على ان النام المتوسط حسابي، يعني نشوف ابائهم عملوا ايه وهما ما عملوش ونقسم على اثنين. قال لك لا، وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى الحق ده تفضل من الله بايه؟ لقرة عيون الاباء بالابناء، بس بشرط انهم يكونوا ايه؟ مؤمنين. قال لك الله ليه؟ قال لك لانهم لو مش مؤمنين ابهاتهم يكرهوا انهم يبقوا وياهم. ابهاتهم ايه؟ يكرهوا انهم يبقوا ايه؟ وياهم. اذا طيب نيجي نقول الله. اذا الانسان يبقى له ما لم يسعى به؟ نقول لك لا، هو امن والايمان عمله. والايمان عمله، يبقى الايمان من عملهم. لان ما دام الشرط واتبعتهم ذريتهم بايمان، فيبقى فيه فرق بان ليس للانسان الا ايه؟ ما سعى. ما تنجبش للسعي هو. تنجب حتى ممن خلاه يسعى السعي الطيب. مين اللي خلاه يسعى؟ التربيه الصالحه. ولذلك اولد صالح يدعو له. الكلمه الصالح دي من عمل مين؟ من عمل الاب. يبقى اذا انا لما اديله العمليه دي اديته حقه. ازاي؟ قال لك لان الاب اذا كان صالحا تحرى ان ينفق على ولده من حلم. وحين يتحرى ان ينفق على ولده من حلم ربما يضيق عليه في النفقه. ويهتم ابهاتهم بيهبشهم ومركبينهم سياره يوصلها المدرسه ولبسينهم كويس وبيأكلهم كويس ويديهم سندوتش راقي ومش عارف ايه، لانهم جايبين الفلوس منين؟ من مهاوش. الا ابوه صالح ما عملش كده. يبقى شقي بالصلاح ولا ما شقيش؟ شقي في دنياه بالصلاح. نقول دي من عمله بقى، كونه صبر على ابوه كده وبتاع، وابوه يقول له ما هي كده لبس هو الان لابوه كذا مش عارف. يبقى ايه عمل ايه؟ يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ وذلك هناك الآية اللي كانوا يجيبوها دايما، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول له طيب إحنا بنؤمر بالصلاة على الميت، إن الصلاة دي ما لها فايدة وأيام ولا مالهاش؟ إن ما كانش لها فايدة يبقى الأمر بالصلاة عليه عبث. طب لها فايدة عشان ندعي له دعوة خير. طب وهو بقى ما عملش دي؟ نقول له لا، أنت صليت عليه على مطلق ميت ولا على مطلق ميت آمن بربه؟ يبقى الإيمان برب عمله ولا مش عمله؟ يبقى اللي خليك تصلي عليه إنه إيه؟ إنه آمن بإيه برب، يبقى من عمله. أو قوله قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان حق، فهي منعت العدل إنما منعتش الفضل. يا اللي عندي ويا بتخدمني، انت ليك عندي 50 جنيه، انما انت اخر الشهر اديك 70 اديك 50، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى دي حق ودي فضل. وان ليس للانسان اي حق، انما منعش ان يتفضل بالزياده هو بقى فضل. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. طب وارضى به انك انت العزيز الحكيم ليه؟ قال لك ما هي دي زي حكيتنا عيسى، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال اللي هو عيسى عليه السلام، سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد ايه علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. وبناء اللي انت عجبهم وان تغفر لهم، ما قالش الغفور الرحيم، كلمة تغفر لهم كانت تعود ايه الغفور الرحيم، ما جابش دي، قال لك لانه هو قال فهم يستحقوا، خلاص يستحقوا ايه العذاب، انما لو غفرت لهم ما فيش حد يقدر يقول انت عملت دي ليه ومع انهم ما يستحقهاش، لانه لا معقب على حكمه، فعزتك على هنا تخليك تعمل اللي تعمله، انما هم يبقى شوف برا نفسه ازاي، هم يستحقهم انه يعاقب، انما انت لما تعفو عنهم فجاي من ناحيه ايه، مش ان غفور رحيم، انك عزيز ما حدش هيقدر يقول لك انت عملت دي ليه، لكن لانك عزيز لا تغلب ولا حد يقدر يثنى عليك كلمه نفدنا منه. ولذلك قلنا زمان ابليس ما كانش نصع الا في حاجه واحده، قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين، بعزتك عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انما لو انت عايزهم ما اقدرش اغويهم، بدليل ما استثني الا عبادك منهم المخلصين، دول ما اقدرش عليهم. يبقى المساله بقى مش بين ربنا وابليس، ده بين ابليس وبني ادم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء، عادة الدعاء كل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، كل دعاء بربنا، وكل دعاء بربنا محذوف الياء، لا جاءت ياء النداء أبدا، لأن النداء بتجيب واحد بعيد عنك شوية، إن كان قريب شوية تقول له أه محمد، إن كان بعيد نص نص تقول له يا محمد، إن كان بعيد أو تقول يا محمد، كل ما يكون بعيد تعمل إيه؟ تزود حرف الليل، إنما ربنا مش بعيد عنك، مش عايز ولا آه ولا يا ولا آي، خلاص؟ وذلك روح لحم نفسه بيه على طول ربنا على طول، ما تستقرئها في القرآن ما وجدتش بيها أبدا، وذلك حتى لما جم اللهم ان كان هذا اللهم ان كان غيب اللهم اللهم لذا برضه بس الميم عوض على الياء، طب ولما جبت الياء يقول يا الله برضه علشان القصد دي، بس عمل عوض على الايه الميم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واختهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن، عدن يعني اقامه، جنه ايه اقامه، التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قهم السيئات أم قال ولا قهم عقوبة السيئات، يعني السيئات اللي عملهم أو ما تخليهمش يعملوا سيئة على طول، صح؟ قهم السيئات ما يعملوش عشان ما يتعذبوش، أو وقهم السيئات يقسم العذاب على الإيه؟ على السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. في هناك رحمة نرحم وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك الشفاء أن يكون في الإنسان داء يداويه القرآن، فيه مثلا شح يقوم إيه ربنا يعالج الشح دي يسخيني على الإيه، في مثلا جبن ربنا يقول ده الشجاع ده يروح مش عارف ايه يروح الشهيد شهيد ويبقى يروح الجنة. الله تبقى القرآن بيعالج الداء، انما الرحمة ان لا يأتي الداء من الاصل. يبقى الشفاء يكون فيه داء وربنا بنقول له يا رب اشفينا من الداء ده، انما الرحمة ان لا يجيء الداء. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. يبقى وفيهم السيئات يعني ما تخليهمش يعملوا سيئات ابدا، وما دام ما يعملوش سيئات ابدا يبقى ملهاش داء، يبقى دي رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه. وذلك هو الفوز العظيم، الفوز عن النجاح والفلاح والعظيم، لان كل فوز يبقى دون هذا، فوز في الدنيا بمنصب، فوز بجاه، فوز بمال، فوز برزق، فوز ببنين، فوز بعجاء، دون هذا الفوز العظيم، لأن فوز الدنيا مآله إلى أن ينتهي. نعم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من شكها من الأول، الله دعا بواسطة رسوله ومنهجه أن الناس يؤمنوا، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. اللي ما استجابت يبقى ايه؟ كفر. تبقى فيه ايه؟ إذ تدعون إلى الإيمان ما تسمعوش فتكفروا. يبقى جماعة دعوا إلى الإيمان فكفروا، سهل عليهم قوي لأنهم مش عايزين يرتبطوا بمنهج يفعل ولا تفعل، وعايز بقى على حل شعره يعمل اللي يعمل على كيفه، يبقى كفر من أجل هذا. فإذا ما عاين العذاب في الآخرة يندم ويكره نفسه اللي ما اتبعش منهج الإيمان وآمن، يمقتها. والمقت دي أشد البغض. قال له أنت زعلتم لما شفتوا العذاب إن كنتم إيه؟ ما آمنتوش، وكرهتوا نفسكم اللي حريتكم على إنكم تكفروا ولا تتبعوش محمد في الإيمان به. أهو سبحانه وتعالى مقته لكم لما كفرتم أشد من مقتكم لأنفسكم. ليه؟ أنت مقتت نفسك لأنه فوتك خير وجابك شر، وربنا مقتك لأنك أنت أبعدت نفسك عن مجال الخير منه، وكان يحب أن تظل في حضنه وتاخد خيره، ويغضب أهو لما أنت تبعد عنه وتكفر ولا تاخدش الخير. يبقى ما دام يغضب لما تكفر يبقى معناه أنه كان عايزك تعمل إيه؟ تبقى في جانب الله وتاخد الخير بتاعه. يبقى غيران عليك ولا مش غيران عليك؟ وانزل تاني سورة ان لو خلقتموهم لايه؟ لا رحمتموهم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. يبقى لازم يثبت انهم ايه؟ مقتوا نفسهم، لازم يثبت هذا. وبعدين انتم انتوا زعلانين قوي على نفسكم اللي اوردتكم هذه النهايه. اهو ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما عملته كان أشد غضبا لكم، أشد من مكتوب معك. وأشد غضب ليه؟ قال لك لأنه عايز يدي خير، عايز ينعم عبيده، فلما عبيده يبتعدوا عنه إيه؟ يبقى مكتبهم يقول يا بيت ليه على الخير ده أنا نفسي إيه؟ نفسي تنعمه بخيري. يبقى إله منعم يحبه إيه؟ من يبادر إلى أخذ الخير إيه؟ إلى أخذ الخير منه. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا، ما يشوف كلمة ربنا؟ طب أنا معرفين إن ربنا إيه اللي جاب لكم الخيبة دي ولا تأمنوش بالموضوع ليه؟ ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الخروج من المأزق اللي احنا فيه، له سبيل له طريقة؟ قال أنا عارفكم. قال هي كلمة بيقولوها بس، إنما برضو لما يردهم هيردهم بطباع الشر فيهم وبرضو هيكفرهم إيه؟ يبقى تجربة ما ساعد تتكرر. طب أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين، طيبة خاضع لتعريف الموت. ما هو الموت؟ الموت هو إذهاب الحياة بعد أن تكون موجودة، يبقى ما دام تموت يبقى كان فيه إيه حياة، ولا الموت هو عدم الحياة مطلقا؟ يبقى عدم الحياة مطلقا. ولذلك إيه كيف تكفرون بالله؟ ساعات ربنا يقول لهم كيف تكفرون بالله، دليل على أن الكفر ده عجيب أوي. قولوا لي إزاي كفرت بالله؟ إزاي تيجي دي تيجي إزاي؟ كيف تكفرون بالله؟ إزاي قول لي عليها دي؟ وكنتم ايه امواتا احياكم ثم يموتكم، يبقى هي برضه اثنين ولا مش اثنين؟ ما يبقى احياكم. يقول له اذا الموت الخلاف فيه هل يكون بعد حياه ام يكفي ان يكون عدم تاتي بعدها الحياه؟ يبقى الموت هو العدم المطلق سواء كان قبله الحياه او لم تكن قبله الحياه. ازاي بقى؟ قال لك احنا مثلا بنشوف البعوضه صغيره قد كده مش كده، والفيل كبير قد كده. لما قالوا سبحان من صغر البعوضه وكبر الفيل، اكانت البعوضه كبيره ثم صغرها الله ولا خلقت هكذا؟ يبقى اذا الموت مش ضروري يطلق عمل، يبقى يكفي انه لم تكن فيها حياه وبعد ذلك احيانا، وبعد ذلك ناخذ حظنا من الاجر ونموت. يبقى حصل ايه؟ الموت الاول اللي كان عن عدم، والموت الثاني اللي كان عن حياه، فجبنا شقين الموت. يبقى الموت له تعريفين، التعريف الاول عدم محض وان لم تطلقه حياه، التعريف الثاني عدم بعد ان تطلق الايه. يبقى الاثنين جوه لما جوشي، يبقى خد الاثنين في مشوار واحد. امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ هو الاعتراف بس ولا جزاء الاعتراف؟ وتخطوا جزاء الاعتراف الى خروج من العذاب، يعني فهل الى خروج من العذاب سبيل؟ في ناس تقول لك لا، الموتى مش دايما تقولوا كده. الموتى الاولى الاحياء الاول اللي من عدم، وبعدين مات وحملناه في النعش ودفناه، ولكن يحيى في القبر اللي يسأل، وبعدين يموت في الارض، وبعدين يحيى في البعث. يحيى ايه؟ يحيى في البعث. نقول له لا، والاول اليق. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ خد بالك بقى انهم تكلموا عن الحياه الماديه، وكنتم امواتا يعني عدما، وبعدين عملنا فيكم ايه؟ أحييناكم، وبعدين أمتناكم بالأجل، وبعدين نحييكم للبعث. كل ده للقالب، إنما للمعنويات ما جابتش رفعه، لأن هناك في القرآن يقول إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو بيخاطبهم، ومدين بيخاطبهم يبقوا أحياء ولا لا؟ فكيف يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني إن لم تستجيبوا هتبقوا مش أحياء. أم قال لك لأن المسألة مش حياة القالب، المد ده والنفخ ده الروح يتحرك، إحنا عايزين الحياة التي لا يأتي بعدها موت. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة لا يأتي بعدها موت، وذلك إنما تكون حياتكم في الجنة. يبقى إذن في حياتين اثنين، حياة للمادة فتتحرك الأجهزة وتنشط وتمشي وتأكل وتشرب كل ده حياة، وفي حياة أخرى، والاثنين فيهم روح. شوف العجمة، يعني يحيى بالنفخ بالروح. خلاص طيب، وهات بقى الحياة الثانية اللي هتوديني إلى مكان لا يوجد فيه موت. لذلك لما هيدخلوا بقى الجنة يقول لك إيه؟ نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. يبقى إيه الحياة الثانية دي؟ عايزة روح أخرى. الحياة المادية عايزة روح، فبقى هام وأتحرك وكل وشرب وعمل كل حاجة. الحياة الثانية اللي ما فيهاش بعدها هيجي الموت بقى، لازم لها روح ثانية.

لان الملك ما يكونش له العرش كده يقعد على العرش الا بعد ما ايه، ولذلك إيه ثم استوى على العرش، يعني خلص من المسائل والامور مستتبه له. انما ما فيش جلوس زي جلوسنا كده. ليه؟ لان انا ما دام وجودي مش زي وجوده، يبقى استواءه على العرش مش زي استوائي، له سمع يبقى مش زي سمعي. الله، ما تاخدش المسائل الا في اطار ليس ايه، ليس كمثله شيء، رفيع الدرجات ذو العرش. ذو العرش يعني ايه؟ المستقر في كمال قدرته وألوهيته. لأنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يبقى مستقر ولا مش مستقر؟ يبقى ذو العرش معناه الاستقرار والثبات، وإن ما فيش حد رفيع الدرجات ذو العرش ومن رفعته، ويريد ان يرفع المؤمنين به عن غيرهم. يعمل ايه؟ بداية خليهم همس كده بدون منهج سماوي يحكم حركتهم افعل ولا تفعل، ينزل له الحركة اللي هي قانون الصيانة يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. مش خدهم عباد كده وعبودية وتشبهم، قال لك لا، ده بده يخليهم ايه، ايه في مقام رفيع. يبقى فيه كافر لما يبقى فيه مؤمن، يبقى فيه عاصي لما يبقى فيه ايه، علشان ايه؟ عشان يرون اثر رفعته لهم في الاخره حين يدخلون الجنه. خلاص، ما فيش لها فوت للنعمه ولا موت للوجود. لا النعمه تفوتني ولا انا افوت النعمه بان اموت. يبقى ادي الرفعه الايه، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. علشان الروح اللي هو هينزل بالمنهج السماوي اللي هو القرآن او الوحي يركي حركة الانسان، افعل كذا ولا تفعل كذا. وانت لما اقول لك انا وقيد حريتك في شيء ما تزعلش، لما اقول لك ما تسرقش ما تزعلش. ليه؟ لان انا بقول لك ما تسرقش من حد وانت فرد، كنت لملايين الخلق لا تسرقوا منه. يبقى مين اللي استفاد بقى؟ الملايين امرتهم لا يسرقوش منك، وانا امرتك ما تسرقش، انت واحد، انما امرت الملايين من اجلك ان هم يسرقوك. محارمك منعتك ان تنظر الى محارم الغير، ولكني امرت الغير كله ان لا ينظر الى محارمك. يبقى ساعه ما تشوفك مقيد في حركه، يبقى انا مقيد الباقي في حركات اخرى، يبقى انا مظلمك. يلقي الروح من امره، الروح لها معاني متعدده. المعنى الاول اللي يجي على البال كده، الروح التي تدب في الماده فتتحرك وتحيا، اللي هي خلق ادم من الطين وصوره كده وبعدين نفخ فيه من روح، بقى انسان اتحرك، دي روح الماده. والماده بقى لما جت فيها الحياه الجوارح كلها ادت وظائفها، كل جرح الانسان ادت وظيفته. قام قال لك طب دي خرسنا الماده، انا اريد ان احرص حركة المادة عشان ما تشطش في شهواتها بس، او ما نجد بقى منهج ثابت لحياة اخرى. ولذلك استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اما تمام احياء، ده انت بتخاطبهم قل له احياء حياة المادة، الروح بجسمهم اللي بيتحركوا بيروحوا ويجوا، انما انا عايز حياة ايه، حياة راقية، بأن الحركة منهم تكون في خير دائما لنفسه ولمن حوله. يبقى في حياة ثانية، يبقى لها روح ثانية، ما دام في حياة ثانية يبقى لها ايه. ولذلك سمى القرآن روح، لأنه هو جايب القيمة وجايب المنهج. وسمى الذي ينزل بالقرآن روح، نزل به الروح الأمين، حتى اللي نزل به سماه ايه، فالذي نزل سماه ايه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن نزل به الروح الأمين، الروح اللي هو بقى اللي يدي حياة ثانية. الحياة الثانية حياة الإيه؟ حياة القيم، حياة المثل الرفيعة، الحياة التي تؤهلك بحياة لا تفنى اللي هي في الآخرة. تبقى دي روح إيه؟ أجمد من ديك ولا لا؟ تبقى أجمد. ولذلك الروح الأولى بياخدها الكافر ويعمل الحركة اللي هو يمكن يعصي ربنا بالروح دي، انما الروح اللي خدها المؤمن المنهج بقى خلت حركته ايه، سوية، لا تأتي الا بايه، ولذلك يقول لك اوعى تتغرب الدنيا ده، احنا الدنيا ضروره، وان الدار الاخره لهي الحيوان، لو كان مش حياه ده حيوان يعني بدي لها حياه ايه مبالغ فيها، لانها ما تنتهيش وفيها النعيم، النعيم لنا هنا على قدر حركتنا، ولكن النعيم في الاخره على قدر الله، فتبقى الجل احسن. وهنا عرضا ينتخذ في اي لحظه، ملوش معاه، يمكن يموت جميل، يموت بعد شهر، يموت بعد سنه، يموت بعد 100 سنه، الله ملهاش وقت. ملهاش وقت ليه؟ قال لك علشان تنتظر في اي وقت. لو حدد له وقت كنا نقول احنا نقعد نعمل على ركبتنا، وبعدين لما يجي نقرب من يبقى نبقى كويسين. يقول له لكن انت ما انت عارف الوقت امتى، يمكن قبل ما تكمل الكلمه دي تنتهي. يبقى اذا ابهام الموت اعلان انه معك في اي وقت، يبقى الابهام فوق البيان، الابهام فوق الايه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا لدي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده ايه وهو على كل شيء الذي خلق الموتى والحياه. قبل ما يقول لك على الحياه قال لك الموت. اوعى تستقبل الحياه الا اذا سبقا ما ينقضها، في اي وقت تمسكه علشان نمنع غرور الايه بالحياه. فاللي بينظم دي الوحي الذي من السماء بينظم الحركه بتاعه الانسان، تفعل ولا تفعل، لا يتحرك الا في خير، ولا ينتقل من خير الا الى ايه الى خير. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. الله يستقي من الملائكة رسلهم ايه؟ وهو اعلم حيث يجعله ايه؟ رسالته. نعم. على من يشاء من عباده. العلة ايه بتاع كده؟ قالت المهم لينذر يوم التلاق. يعني اوعى تفهم ان انت في الدنيا دي وهتتمتع كده وتنتهي المسألة، قالك اليه ترجع. ان نفرت عنه بالكفر ولويت جنبك عن جانب ربنا انت راجع اليه غصب عنك. فلاحظ دي قوي انك هترجع، ما انفلتش علشان تبقى حر، هترجع اليه. ولذلك لينذر يوم التلاق. يعني الانذار هو التخويف من شيء لم يات اوانه، لتستعد الان على ان لا تخاف منه. هذا معنى الانذار، لازم يجي قبل الوقت علشان انت تقدر تعمل ايه؟ تستعد له. انما اجي ابشر او انزل ساعه الحدث، لا، لازم قبله علشان اعمل ايه. ان كان خيرا يبشرني به، وان كان شرا يحذرني منه، ويبقى عندي فرصه، الفرصه دي ان انا اعمل ما يعطيني البشاره ويمنعه عني ايه النزاره. لينذر يوم التلاق. الله، التلاق يعني التلاقي. طب التلاقي دي لا ينسى الا عن ابتعاد، يعني كان الاشياء مبتعده فعد ايه يتقربوا لبعض. التلاقي يقول لك ايوه يا اخي، امال ايه؟ بص كده بقى يوم التلاقي، تلاقي ايه بايه بقى ان شاء الله. ثم قال لك في يوم الاخر هنشوف الملائكه، يبقى تتلاقى بالملك اللي قال لك امن به وان لم ترى، ايمان غيبي، تتلاقى مع الذي كنت تؤمن به غيبا بقى مشهد. وايه التلاقي تاني؟ قال لك احنا مخلوقين من ادم كلنا، وشوف ادم بقاله كم سنه وعمال ينطر الذريه وكل يوم الذريه، وبعدين كلنا نيجي من ادم ونشوف الشجره معموله سيال كده لادم، يقول قال احنا مش ممكن الشبكه دي لحد ما نوصل لمين؟ لادم. يقول الله ده رحم ايه دي؟ ده احنا لازم نعمل حساب لهذا الرحم اللي جميعنا بقى من ادم لاخر ولد له في الدنيا يتلاقوا كلهم. علشان ايه؟ يقول لك اهو ده الرحم اللي انت كنت قطعه، فاهم انك انت جنس وهو ايه؟ ولذلك النبي يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. أشوف أنا بقى كده نتلاقى، تلاقينا بأبونا آدم والآباء اللي بيننا وبين بعض، ونلاقي الشبكة إيه؟ الشبكة داخلة. يقوم لما نلاقي الشبكة داخلة يقول يا سلام على من يقطع هذه الشبكة ويقطع الرحم، ده بيعمل جفوة وحش قوي ما كان يصح أن تكون، لأننا هنلتقي قدام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى انا الرحمن وهذه الرحم اشتققت لها اسما باسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.